قال ينزل تعالى على من خرج وانتبه انتبه لذكر المناط الذي يتكلم فيه. قال ينزل تعالى على من خرج لا المحكم المستمر على كل خير الماني عن كل شر وعدل الى ما سواه. خرج وعدل, خرج عن شر وعدل الى الاراء والاهواء, خرج عن كتاب الله وسنه النبي عليه السلام وعدل الى قانون اليهود والنصارى اي قانون التجاري او قوانين الامم المتحده وغير ذلك, وعدل الى ما سواه من الاراء والاهواء والاصطلاحات التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعه الله. هذا المناط وهذا التوصيف هل يختلف فيه اثنان من اهل العلم على انه كفر بالله سبحانه وتعالى؟ لا يختلف والله بل عليه الاثنان. فكيف لو قال من الايه ثم يكمل ابن كثير كلامه فينزل تلك الفتوى او ينزل تلك الصفه او ينزل ذلك المنط ينزله على من؟ على من؟ على التفار ينزله على فعل التفار مع يافقهم انهم استبدلوا الشرع باليافق الذي وضعهم يريد ان تنزل من مله اليهوديه من مله مفهوميه ومن الشريعه الاسلاميه ومما وضعه لهم في الدين. وهي نفس صفه فعل من؟ الحكام المعاصرين. بل نحن ذكرنا واثبتنا ان الحكام المعاصرين قام به من المناطات ما هو زائد عن مقام اليهود الذين يجب فيهم تلك الاراحه. فهذا الكلام من ابحاث كثير يصرح وموضح بان القوم استبدلوا حكم الله بحكم انفسهم مما استوجب لهم الكفر والرده والخروج من دين الله. هاي ان الكفر من الكفر من الكفر هو الكفر ولا يحتمل غيره, لا يحتمل غيره لا يوجد من الوجوه. اذا فصفة فعل اليهود هي من الشرك الاكبر بلا شك. صفة فعل اليهود وهذا يأبى جاء واضحا ان يطرح الكفر المذكور في تلك الايه والكفر الاصغر. وهذا ما ذكره الشيخ الشنقيطي رحمه الله في كتابه الواضح ذكر في هذا الرجع قطع الرجاء للقانونين. قال وبهذه النصوص السماويه ماذا يقصد بالنصوص السماويه؟ لا النصوص التي مرت معنا التي ذكرناها في منزله الحب الحكيميه بمعنى الدين والمضمون الشهادتين من توفيق لا في هذا الدور والتي تقريبا كلها مرت معنا والتي ذكرناها كذلك مره ثانيه تحت سرد تحت عنوان سرد الادله المصريه على كتب الاسلام بالقوانين هو بعيد تذكرون هذه النصوص ومنها انهم شركاء شرعوا لهم من الدين ولم ياذن به الله وما تقصدون انكم تشركون في درجه الذين يزعمون الى غير هذه النصوص. يقول الشرك وبهذه النصوص السماويه. انظر نحن نريد ان نثبت ان دلاله الشرع قطعيه بان النصوص المقصود في هذه الايه والبرهه فقد جمع النصوص. يقول الشيخ وبهذه النصوص السماويه وكلام الشيخ تقريبا اغلبه مره نعم. يقول وبهذه النصوص السماويه التي ذكرنا يظهر انتبه الشيخ ماذا فعل الان؟ جمع النصوص حتى يخرج منها بحكما كليا واحدا صحيح؟ وهذا هو المنهج الثاني. قال وبهذه النصوص السماويه التي ذكرنا يظهر غايه الظهور غايه الظهور أن الذين يتبعون القوانين الوضعية التي شرعها الشيطان على ألسنة أوليائه مخالفة لما شرعه الله عز وجل على ألسنة رسله صلوات الله وسلامه عليه أنه يكرر مرة أخرى حتى يتضح المراد. نحن نريد أن نقول أن جملة النصوص القرآنية تثبت أن الكفر المذكور في تلك الآية هو الكفر. لماذا؟ لأن صفة الفعل التي فعلها اليهود هي أن الكفر الأكبر والشرك المشركين في السماوات العالية. وهذا الذي يقول الشيخ يقول بهذه النصوص السماوية كذا كان إلى القلب أنه لا يشك في كفرهم وشركهم إلا من صمت الله بصيرته وأعماه عن نور الوحي للسماء. والكلام في مكان فقير صحيح ولكن كلام من؟ كلام الشيخ قال ليس فقط كفار مشركين مرتدين لا انتهى بل لا يشك في كفرهم احد. لماذا؟ نحن فصلنا في هذا المعنى قبل فقلنا ان الحاكميه هي من باب ايش؟ توحيد الربوبيه ولكن لاحظ توحيد الربوبيه حتى المشركون حتى حتى اليهود والنصارى يقولون توحيد الربوبيه فكيف يشك احد في كفر النبي يحكم غير من الله؟ وكيف مساوى من يحكم بغير من الله بهذه الدنيا؟ سبحان الله كيف مساوى بالله عليك؟ لا يشك في كفرهم وشركهم إلا من طمس الله بصيرته إلا الصاعقة. لا يشك في كفرهم وشركهم إلا من طمس الله بصيرته وأعماه عن نور الوحي. إيش المسألة في غاية من الخطورة، ولا يجوز تأخير زيادة عن أرخ الحاجة، لأن قضية من صلب قضايا الاعتقاد، ليس فقط قضية اعتقادية مجردة، لا، من صلب قضايا الاعتقاد، الواجب العملي الإيمان والتوحيد، مباشرة. يا شوف، وضع وأعماه عن رحمة كلام ولذلك جاء في فتاوى اللجنة الدائمة والمجموعة سؤال ما الفرق بين الشرك الأكبر والأصغر من حيث التعريف والأحكام؟ ما الفرق بين الشرك الأكبر والأصغر من حيث التعريف والأحكام؟ ماذا نريد أن نثبت؟ نريد أن نثبت أن تلك الصفة من فعل اليهود حكمها في دين الله وفي كتاب الله أنها إيش؟ شرك في مجموع الشريعة، مجموع النصوص ومجموع الكليات، سواء الكليات أو الكليات أو الكليات الاعتقادية. فإذا ثبت لدينا أن صفة فعل اليهود هي من الشرك الأكبر، هل يستطيع بعد ذلك أن نقول أن الصفة المذكورة هو صفة الأكبر؟ يستطيع؟ يقبله عقل؟ لا يقبله عقل. قالت النجمة بنص الجواب الشرك الأكبر، تعريف الشرك الأكبر هذا الذي ينظر، الشرك الأكبر أن يجعل الإنسان لله ندا، يجعل الإنسان لله ندا، إما في أسمائه وصفاته، وإما أن يجعل له ندا في العبادة، وإما ثالثا، وإما أن يجعل له ندا في التشريع. قال بأن يتخذ مشرعا له سوى الله أو شريكا لله في التشريع يرتضي حكمه ويدين به في التحليل والتحريم عبادة وتقربا وقضاء وفصلا في الخصومة. أن يتخذ له غير الله سبحانه وتعالى غير شرع الله مصدرا تشريعيا سواء في جملة شرعية أو في بعض الشرائع المرضى والمقتدى، ولو في مسألة فرعية واحدة اقتضى لغيره أن يشرع له فقد وقع في الشرك. ألا وهذا من؟ هذا من؟ هذا المتبع المتحاكم، فما ذلكم بالسادة بالمكبور الحاكم الذي هو كما قال تعالى طاغوت ترى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، فسموا الله طاغوت، وهذا نفس النزاع جهاد الطاغوت طاغوت الحكم. قالوا بأن يتخذ مشرعا له سوى الله أو شريكا لله في التشريع يرتضي حكمه ويدين به في التحليل والتحريم عبادة وتقربا وقضاء وفصلا في الخصومات أو يستحله، هذا منطقي، وإن لم يره منه. وفي هذا يقول تعالى في اليهود والنصارى جعلوا قضية التشريع داخلة في قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا. ونحن تصمنا الحديث في تلك الآيات الكريمة، وذكرنا من قبل هذا الكلام، ذكرنا من قبل أن صفة فعل اليهود داخلة في قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، بل هي جزء من ذلك القاعدة العارضة لاتباع قرار الله سبحانه وتعالى خلاف شرعه سبحانه وتعالى. قال وأمثال هذا من الآيات والأحاديث التي جاءت في الرضا بحكم سوى الله أو الإعراض أو الإعراض، مجرد الإعراض عن حكم الله أو الإعراض عن التحاكم إلى حكم الله والعلول والعلول عنه. ثم قالوا هذه الأنواع الثلاثة هي الشرك الأكبر الذي يرتد به فاعله، الذي يرتد به فاعله أو معتقده عن ملة هذه أو هذه وفي غير الشرك. تفرقوا بين الفعل وبين الاعتقاد، فكما سأتي معنا في مبحث مستفيد ممل وإن كان ليس في ذاكر ممل، أن الأمور التي يذكر فيها العبد تدور على أربعة كما عليه أهل العلم في القديم، إما اعتقاد مكفر وإما قول مكفر وإما فيها المسافر وإما إن الرب والخلق وخلق الأمور كلها منطقة واحدة إن هو باب أخوات المشاة في هذا العصر فكلامه لا يورق ولا عنها كبر أحد قالوا الذي يقتد به فاعله أو موقفه عن ملة الإسلام. ونحن من قد ذكرنا أمر زائد عن الإسلام وتصمت فذكرنا أن الحكم بغير ما عند الله والإعراض عن حكم التحكم والأراء والأهواء يمثل ناقض من نواقض توحيد الأسماء. وذكرنا أن التشريع بغير شرع الله إنما هو إلحاد في أسمائه وصفاته وذلك منها الحكم الحكيم الحسن سبحانه وتعالى. ثم ذكرنا كذلك أن الحكم بغير ما عند الله والإعراض عن حكمه والتحكم والأراء والأهواء يمثل مناقضة صريحة واضحة للعبودية. وذكرنا أنه لا فرق البتة كما قال الشيخ الشنطوس لا فرق البتة لوجه من الوجوه بين الذي يتلو بالصمم والوثن والذي يتبع تشريعا غير تشريع لا فرق بين البتة. وكذلك هذا أيضا من الجمع بين المختلفات والتفريق بين المتمثلات الذي وقع فيه مختلفات العصر. فمرجئة العصر جمعوا والله جمعوا بين الذي يسجد للوثن والصمم وبين الذي لا وبين الذي يتبع تشريع غير تشريع ما لم يحكموا عليهما بالكفر. لماذا؟ لانه لم يحكموا على الذي يتبع تشريع غير لا بالكفر. اذا مقتضى كلامي انه لا يحكم على الذي يجبر بالوثن والصمم بالكفر. فما الفرق بينهما؟ كلاهما عباده لله سبحانه وتعالى. بل الطاعه كما قد صمت هي من اظهر صور العباده. ولذلك قال اهل العلم في انواع الشرك شرك ايش؟ الطاعة والاتباع. شرك الطاعة والاتباع هذا كلام للوقت له خالص والجمع. إذن يصبح لنا صورة نتفق فيها عن طريق القاعدة الأولى التي هي وجوب الجمع بين سائر الصفوف وبين أطراف الملة. يصبح لنا أن جملة الصفوف القرآنية والشرعية تثبت لنا أن تلك صفة اليهود هي من سر أسرار الكفر من الملة. فلا يبقى بعد ذلك أي مجال قول أن الكفر مذكور في تلك الآية والظهر والأزهر. ولا يعتبر هذا الكلام إلا محض تقول وتلاعب وشرف لا وجه له بأي حال من الأحوال. القاعدة الثانية التي نستفيد منها في إثبات هذه المسألة أيضا عند الحديث عن دلالة الشرع هي وجوب رد المتشابه إلى وعدم الوقوف عند حد المتشابه. بداية ان احنا نقول ان تلك الايات الكريمات ليس من المتشابه في شيء لا قليل ولا كثير الا عليكم لو ان قوله تعالى ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. ونحن ذكرنا دلاله اللغه العربيه وكيف ان الايه جاءت في صيغه وسياق يدل لا فقط على كفر وانما على شده الكفر وانهم احق الناس احق الكفار بالكفر لانهم مستقرون. فالايه والله ليست من المتشابه في قليل ولا كثير. لو ان هذه الايه من المتشابه فاين المقصود بالله عليكم؟ بالله عليكم لو ان قول والكافرون متشابه فده ما معنى الاحكام؟ اي يبقى مخا في كتاب الله؟ كلام والله يوم الكافرون فاولئك هم الكافرون. تعريف بعد تعريف بعد تعريف ثم قلنا في الصلاه اي استماد اذا اعطيه المحكم في كتاب الله اذا صارت هذه الايه متشابهه فاذا المحكم في كتاب الله. ونحن في الامس ذكرنا كلام الشيخ وهذا ايضا مما يؤذي القلوب. الشيخ ماذا قال بالامس؟ لا يوجد عندنا في الشريعه ابدا نص يصرح ويدل دلاله واضحه على ان من امن بما انزل الله ولكنه لم يفعل شيئا مما انزل الله فهو كافر. في الشريعة في كل الشريعة في جملة الشريعة في الكتاب والسنة في الإجماع المعقد دولت كل هذه الأمور كل هذه المحاضر دولت فيها ما يدل على أن الذي يؤمن ولا يعمل شيئا هو إجماع معقد. طب لا بالله عليكم ما لازم هذا الكلام؟ لازم هذا الكلام أن الشيخ شكر الله لنا ولك جعل الشريعة كلها متشابهة بنجعل جزء منها متشابه او بعض الايات متشابهة او بعض الايات جعل الشريعة برمتها متشابهة لان هذا يدل دلالة واضحة على ان الذي يترك العمل ويقصد يطلق على الايمان القلبي فلازم قولي ان الشريعة كلها متشابهة وبالله عليكم ماذا يلزم على هذا القول يلزم عليه الواجب نقص من الشرع الشريعة كلها متشابهة فالقوم عندما يطلقون اطلاقات اطلاقاتهم والله تبادل والله اطلاقاتهم لو قلنا باللازم نحن لا نقول باللازم ولكن لو قلنا باللازم والله في منتهى الخطورة تلك الاطلاقات التي قل القيم وتعرى من ثوبين من يلبسهما يلقى الرضا بمذمة وهوان ثوب من الجهل المركب فوقه ثوب التعصب جئت بالثوبين وتعرى من ثوبين من يلبسهما يلقى الرضا بمذمة وهوان ثوب من الجهل المركب فوقه ثوب من ثوب التعصب بئس ما الثوبان وتحلل الانفاق فالانفاق في عظيمة لا بالجسد عند المسجد احمد لا بالجسد وتحلل الانفاق اثقر حلته زينة بها الاعطاف والكتسان زينة بها الاعطاف والكتسان واجعل شعارك خشية الرحمن خشية تقدير وليس خشية الرحمن وليس الصيام والصيام مجيد لأنك صاحب التقوى شخصية واجعل شعارك خشية الرحمن مع نصح الرسول حفظ الله الرحمن وليس خشية الرحمن التي يظن صاحبها أنه على شيء مع نصح الرسول الانتصار للشريعة الغضب بالحق وليس الانتصار للخيال والغضب واجعل شعارك خشية الرحمن مع نصح الرسول فحسن الامراض كلام القيم صحيح القاعدة الثانية التي نقرر بها مثل المقرمات القاعدة الأولى هي وجوب رد المتشابه إلى المشابه وعدم جواز الوقوف عند المتشابه وحده والمتشابه إطلاقان إطلاق عام وإطلاق خاص نحن نقصد هنا الإطلاق العام أي كل ما لم يكن صريح الدلالة في المراد به كل ما لم يكن صريح الدلالة في المراد به كل ما غمض وضف وصعد على الأفهام ونكرر أن تلك الآية ليست من هذا شيء ليست من إطلاق العام وليست من إطلاق الخاص ولكن نقول هذا الكلام من باب المجاراة والجدل مع الخاص والمخاطب كما قلنا ولو كلمنا لكم أن الآية محتملة ما الذي يتوجب علينا حتى نعرف مراد الله سبحانه وتعالى من تلك الآية؟ ما الذي يتوجب علينا؟ أن نرد هذا المحكم لا يختلف فيها عاقل فضلا عن عالم أن نرد هذه الآية إلى المحكمات من كتاب الله سبحانه وتعالى ولله الحمد الآيات الأخرى التي تتحدث في موضوع الحاكمية كما مر معنا قليلة كثيرة ومستفيضة في كتاب الله سبحانه وتعالى فضلا عن نقاد الإجماع حول هذه المسألة إذا لابد لنا من أن نرد تلك الآية على زعم هؤلاء القوم إلى المحكمات والروحات حتى نعرف ما المراد بالكفر المقصود في تلك الآية، هل هو الكفر الأكبر أم أن الآية المراد بها الكفر الأصغر؟ وهذه القاعدة من أجل قواعد المنهج السلفي للإستدلال على مسائل الاعتقاد أو حتى لمسائل الأحكام من القياس. نقول واحد منهج الاستدلال للإستدلال الثاني صفحة 486 نقول وهذا الاشتباه الذي يدعمه البعض في بعض الآيات يقول وهذا الاشتباه له أسباب منها تقصير الناظر في البحث والنظر والإطلاق العام المتشابه وفي الحقيقة ليس من المتشابه في نفسه وإنما هو المتشابه بالنسبة إلى من؟ بالنسبة للناظر بالنسبة للباحث بالنسبة الذي يريد أن يقوم بتمثيل تلك الآية وتلك الآيات حكما ما فهو كما يقول أهل العلم متشابه إضافي يعني التشابه هو في ذهن النظر في ذهن البحث وليس في ذات كلام الله سبحانه وتعالى فكلام الله واضح وإنما اعترى الناظر بعض اللفظ ودخلته بعض الشبهات. فظن ان الايه في قبيل المتشابه وان لم تكن في نفس الامر من المتشابه في شيء. يقول هذا التشابه يرجع الى امرين. الامر الاول تقصير الناظر في البحث والنظر. بس نتكلم عن المتشابه ايه بالاطلاق العام، عن المتشابه الاضافي وليس المتشابه في تقصير الناظر في البحث والنظر. الثاني اتباعه للهوى والاضافي، اما ان يكون قصر في النظر وفي التحصن بالعلم الصحيح تلك المسألة، أو الرجل من المسلمين دخل في قلبه هوى يقول. والواجب، الواجب في هذا الأمر إذا كانت تلك الآية من قبيل المتشابه الإضافي، ما الذي يتوجب عليه؟ قال أما المتشابه الإضافي فالواجب الإيمان بالنص في الجملة، ولن تؤمن بالنص في الجملة عند الله سبحانه وتعالى حتى يتبين معناه ويتضح مدلوله. وذلك كيف يتضح مدلوله وكيف يتبين معناه؟ إما الأمر الأول، وذلك بالتدبر فيه ومتابعة النظر، إما تتابع ويعاود البحث مرة بعد مرة حتى يفتح الله عليك، أو برده إلى المحكمات من النصوص، أو برده إليه إلى المحكمات من النصوص. فإن النصوص يفسر بعضها بعضا، يفسر بعضها بعضا. فالله سبحانه وتعالى قال في آية أخرى لم تر إلى الذين إلى قوله يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت، هل لا يحكم المتشابه؟ غاية الإحكام. فلم يحكم الله عز وجل على ذلك الحاكم فقط بالكفر، انما وصفه بانه طاغوت بلغ القمة في مجرد الحد. كذلك قوله تعالى فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم وقسمنا كما في تلك الايه وغيرها الايات التي نفت الايمان عمن تحاكم، مجرد تحاكم الى غير شرع الله، فضل عن ان يكون بنفسه هو المشرع. كما في قوله تعالى اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا، فسماه الله عز وجل ماذا؟ ارباب. وصف النسخه الامر الثابت غايه الاحكام، غايه الاحكام. فيجب ان ترد تلك الايه لو سلمنا جدلا، يجب ان ترد الى تلك المحكمات ووضحات المسجد الله سبحانه وتعالى. اما الاقتصار عليها فامر نفسه بينه شيء. قال أو برده إلى المحكمات من النصوص، فإن النصوص يفسر بعضها بعض. أو برده إلى أهل العلم والإيمان، ونحن تصرفنا في الوجه الأخير أن الإجماع منعقد، الإجماع منعقد، فرده إلى الإجماع أقل ما فيها. تريد أن تكلف نفسك عناء النظر في كتاب الله، رده إلى ذلك الإجماع المنعقد، وإن كان في القضية. فهل الإجماع ينعقد على كفر من فعل تلك الكذبة التي فعلها اليهود، ثم يأتي إنسان فيقول الكفر أنا كفر أزرق؟ هل يستقيم هذا الكلام؟ قال او برده الى اهل العلم والايمان كما قال تعالى ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. لم يردوا الى الامر الا تردوا الى حتى الامر. وكما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اعملوا بكتاب الله، اعملوا بكتاب الله ولا تكذبوا بشيء منه، فما اشتبه عليكم منه فاسألوا منه، فاسألوا عنه اهل العلم. قال عليه السلام فردوا او فاسألوا اهل العلم، اي خذوا لذلك الاسماء في موضعنا، خذوا لذلك الاسماء المعقد المقارن. اذا لم تكلف نفسك على النظر في كتاب الله وفي تدبر الايات الاخرى التي تتحدث في نفس الموضوع. ولو اردنا ان نستعرض بعض النماذج من مواقف البدع التي كان من اسباب وقوعهم في البدع، هو تفريطهم في ذلك الباب، وتفريطهم في رب المتشابه على زعمين، نقول على زعمين، تفريطهم في رد المتشابه الى المحكمات الوضحات على سبيل المثال الجهمية ومن صار على سبيلهم المفات ام الاسماء والصفات كالمعتزلة والاشعراء والمتربين. هؤلاء القوم نظروا الى قوله تعالى على سبيل المثال ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، وحملوها على النفي المطلق، على النفي المطلق. وكذلك نظروا الى مثل قوله تعالى هل تعلم له سميا، وكذلك حملوها على النفي المطلق ولم يردوها الى النصوص المحكمات الواضحات في اثبات الاسبوع هي كثيرة ونتبه بها كتاب الله تعالى هذا مما اضعهم في البدعة وفي نفي الصفات وسار على تعليم المعتزلة والاشعراء للمتنبيه ولم يردوا ذلك الذي تشابه عليهم وان لم يكن في نفسهم متشابهان لم يردوها الى المحكمات الواضحات كذلك القضائية الذين نفوا القدر وقالوا إذا قدر فالأمر نظروا إلى تلك الآيات التي تثبت العدل بشيئة وإرادة ولم ينظروا إلى تلك الآيات الأخرى ولم يردوها إليها والتي تتحدث أن إرادة العدل ومشيئته إنما هي من بعد إرادة الله سبحانه وتعالى ومشيئته ونظروا إلى مثل قوله تعالى ولا يظلم ربك أحدا وإلى مثل قوله تعالى وما ربك بظلام العبيد فقالوا وما ربك بظلام العبيد ولا يظلم ربك احدا اذا الله سبحانه لا يظلم منه الظلم اذا هذا الظلم انظر التجديد انظر قال اذا هذا الظلم والكفر والشر الذي نراه في الدنيا ليس من فعل الله سبحانه وتعالى اذا افعال العباد غير مخلوقه فنفوا الخبر بناء على هذه المقدمات ولم يردوا تلك الايات التي ليست من المتشابه ولكن نقول الشباب عندهم لم يردوها الى الايات المحكمات التي تثبت ان الله سبحانه قادر على كل شيء وانه محيط بكل شيء وان علمه احاط بمكان بما وكان وبما سيكون سبحانه وتعالى وعلى النقيض منهم الجبريه على النقيض منهم الجبريه فالجبريه ايضا نظروا الى بعض النصوص التي تتحدث عن قدره الله سبحانه وتعالى وعن ان مشيئته وارادته فوق مشيئه العباد ولم ينظروا الى تلك النصوص الاخرى التي تثبت للعباد اراده ومشيئه اما لله سبيلا اما شاكرا واما نقول اما لله ام شيء ولا غير ذلك فلم يردوا تلك النصوص الى تلك النصوص ولم يجمعوا بينهم فقالوا بان العبد ليس له اراده وليس له مشيئه وان كل ما فعله العبد انما هو مقدر عليه وانه ليس له من الامر شيء وترتب على ذلك لوازم فاسده وطبعا ذلك لوازم فاسده تعرفونها باب القدر الشيخ الاسلام ابن القيم كتاب ابن القيم شفاء العليم ومسائل القدر والحكمة والتعليم الله ما كتب في هذا الباب وكل من كتب بعده اعانكم عليه وصار على سير الجبرية وان زعموا انهم بفرقتين من الاشاعرة والمتردية فحقيقة مذهب الاشاعرة هو القول بالجبر القول بالجبر ولكنهم اخرجوها في اطار حتى يروج على الناس وهو ما عرف بنظرية السلف هذا كلام باطل كما قال احد الاشياء ومما يقال ولا حقيقه ولا حقيقه لقوله كسب الاشاعري يقطع من هذا لا حقيقه لقوله حقيقه قولهم انهم يقولون في الشر ان العبد ليس له من اي شيء وانما هو كالريشه لعبد الريش وهذا ايضا من وقوعين في الخلق وفي التفريط في هذه القاعده المثبته انهم لم يقوموا برد ما تشابه عندهم لم يقوموا برد المحكمات كذلك الخوارج والمعتزلة والعلمية لم يردوا تلك الآيات التي تنفي الشفاعة لم يردوها وتشابهات عندهم لم يردوها إلى الآيات الأخرى ولا الأحاديث الأخرى التي تثبت الشفاعة وحملوا تلك الآيات التي تنفي الشفاعة حملوها على من؟ حملوها على الأنصار على المسلمين على أهل الكبائر من الوحدين وإن كانت آيات في من؟ في الكفار الخارجين عن دين الله سبحانه وتعالى قوله تعالى فما تنفعهم شفاعة التشريع قوله تعالى بلى من كتب سيئاته وحاط به خطيئاته فاولئك اصحاب النار هم فيها خالدون وذلك السجلات فجعلوا هذه الايات التي تشابهت عندهم جعلوها اولا في من؟ في اصحاب الذنوب والمعصيه ثانيا لم يردوها الى المجتمعات من الايات والاحاديث المقدسه فرقت بين اثبات شفاعه المؤمنين والموحدين وبين نفيها عن الكفار الذين خرجوا من دين الله كذلك المشرك تشابهت عندهم بعض الايات وبعض الاحاديث ولم يردوها حتى تبين لهم معناها صحيح للمحكمات والوضحات سواء في الكتاب او في السنه من تلك الايات المذكوره عندهم عليهم قوله تعالى وما انت بمؤمن لنا ونحن تصدق القول في هذه الايه في مبحث حقيقه الايمان فجعلوا معنى الايمان هو ايه؟ التصديق وقالوا ان الايمان لغه هو التصديق فالايمان شرعا هو التصديق ولذلك اخرجوا العمل عن الايمان يثبتوا اي علاقه بينهم كذلك التدلل وهذا من امر الاستدلال استدلال بعضهم بقوله تعالى يستمع من العجب الاول بقوله تعالى وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم تبقى بعد مجرد تعصب الحديث تلك الايه على ان الرجل والعبد قد يظلم منه كفر ولكن لا رغم ذلك رغم انه خص يعترف خص شرك اكبر ولكن رغم ذلك يظل الاهل تتلى بأي شيء بقوله تعالى وما يؤمن الأكثر من الله إلا وهم مشركون فقال بعض مجال قال مشركون وفي أول آخر إيه وما يؤمن فأزلت لهم الإيمان وأزلت لهم الشرك أنا عارف وسماه تعرفون ماذا سماه ثم صاحب هذه الحالة سماه بالكافر الميدي والله سماه بالكافر انظروا بالله عليكم سماه بالكافر الميدي هو كافر ولكن لهم أهل المنة بسم الله لن بقوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله وأصغر طالب علم يفهم معنى ولو رجع إلى أقل تفسير يعرف ما المراد فهذا ايضا من الاستدلال بالمتشابه وان كان ليس متشابه ثالث استدلالهم الفاسد بحديث البطاقة كذلك من الحديث الذي مر معنا عند حديثنا عن سنة الصباح بقول عليه السلام لم يكن ايضا خط ونحن ذكرنا كلام اهل العلم ومنهم امام الائمة ابن سينا في تنجيه صحيح تلك الاحاديث كذلك استدلالين بالاحاديث التي اطلقت بقول كلمة لا اله الا الله ولم يقرن معها العمل ماذا نقصد سنة الجماعة من هذه الاحاديث ماذا فعلوا حملوها مباشرة على تلك الاحاديث الاخرى التي ايضت يعني المطلق ووضحت ان لا اله الا الله شروط لا بد على العبد ان ياتيها هذا كله من التقصير برد المتشابه الى ونحن نقول ان هذا التشابه انه تشابه اضافي نشا في عقلهم الفاسد بسبب ما دخل نقول لذلك الحديث الحديث التي يصل إليها أيضا المرأة هي وجود رب المتشابه إلى وعدم جواز وقلنا بجرة أن تلك الكلمات ليست هذه في شيء لكننا من باب الفرق الجدد مع المسلم والفرق أنه من يجبر عليه سنة الزهاد أنه يرد ذلك إلى تشابه على ما تشابه عليه أن يرده إلى المسلمات والأرضيات والسلسلات كنا أن أهل البدع القديمة الحديث خلفوا أهل السنة والجماعة في هذه القاعدة يظن ما أكثر فيه من قواعد أخرى وضربنا أمثلة على ألوان البدع المتعددة التي أودت بها إلى رجوع الرجال رجوع من المنهج الحق بسبب عدم جمعهم بين المفهوم والأستاذ أنهم اقتصروا على بعض النصوص التي تشابه معناها عليها وظنوا فيها او حصلوا الحق فيها واحدهم من ادى الى امرهم وقلبهم عن انفسهم وانتهينا الى كلام ابي جعفر الصوري في تفسير السيد لفتحه الله تعالى الذي انزل عليك الوحي والذي انزل عليك الكتاب فأما الذين في قلوبهم غير قال وهذه الآية من ثالث صفحة 181 قال وهذه الآية إن كانت نزلت في من ذكرنا أنها نزلت فيه من أهل الشرك الآية أصلا نزلت في المشركين لكن وصلنا من قبل العبرة بالعموم اللفظي وليست بخصوص السبب فيقول فإنه معنون بها إنه معنون بها أي قصص تنزل على كل مبتدع فإنه معنون بها كل مبتدع في دين الله بدعة فمال قلبه إليها تأويلا منه ببعض متشابه آية القرآن أول بعض الآيات كما ضربنا أمثلة على ذلك ومن ضمن هذه الأمثلة تأويل القوم اليوم لأن الكفر المكفور في قلبه تعالى وأن يحكم من عند الله فأولئك الكافرون أنه كفرة من أصل تأويلا منه بعض متشابه آية القرآن ثم حاج به وجادل به أهل الحق أمام كلامه اليوم وعدل عن الواضح من أدلة الآية المحكمة تركة الآيات الواضحات التي صرح الله تعالى فيها بأن هؤلاء الذين اتبعوا بين ما عند الله شركاء وأنهم أرباب وأنهم آلهة ترك كل هذه الآيات الصحيحة وبحث وأخذ وتمسك بقول المعتاد كفر دون ثم حج به وجادل به أهل الحق وعدل عن الواضح من أدلة هذه المحكمات إرادة منه بذلك اللبس على أهل الحق من المؤمنين إما أن يكون من يكفرون الفتنة في قلبه وفي قلوب المؤمنين وإما أن يكون بالفعل تشابه عند الأمر وانتبس عليه وتحكمت الشبهة في قلبه وفي عقله إرادة منه بذلك اللبس على أهل الحق من المؤمنين وطلبا لعلم تأويل ما تشابه عليه من ذلك إلا أن يكون بالفعل قد وقع في شبهة ولم يقطع عن الخروج منه يقول كائنا من كان أيا كان ذلك الذي تشابه تبع المتشابه بركة المصدر وأي أصناف البدعة كان كائنا من كان فلان أو علان أي أصناف البدعة كان مرجئ خبري فلان أو علان يقول من أهل النصرانية كان أو اليهودية أو المجوسية أو كان سبعيا أو حروريا أو قدريا أو جهميا أو رجال كل هذه الأمور لا تغني عن صاحبها شيء المظلمة لا يغني من حق شيء كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإذا رأيتم الذين يجادلون به فهم الذين عن الله في تلك الآية الذين عن الله هم الذين أخبر الله تعالى أن في قلوبهم زيد فإذا رأيتم الذين يجادلون به فهم الذين عن الله فاحذروهم ايش تحضرون بالحديث رجل الإمام البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله تعالى عنه كذلك يقول ابن عباس ومن الذي يقول بمعرفة الذي تنسب إليه تلك المقولة والتي يرد بها تلك الآيات من كتاب الله سبحانه وتعالى. يقول ابن عباس فيما ذكره الطبري في المجلد الثالث صفحة 193 يقول في صفة هؤلاء القوم الذين أخبر الله تعالى عنهم أنهم يتبعون المتشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل. يقول ابن عباس موضحا نفس الصورة التي تحدث اليوم سبحان الله. ابن عباس نفسه الذي استدل به يوضح نفس شأن القوم اليوم. يقول فيحملون المحكم على المتشابه والمتشابه على المحكم ويلبسون فلبس الله عليهم. ثم هذا الكلام يحملون المحكم على المتشابه على المحكمة. يقول لك لا هذه متشابهة هذه تحتمل يا شيخ الكفران تحتمل الكفر الأكبر وتحتمل الكفر الأصغر والراجع أنها كفر الأصغر بل يقول لك والتحقيق أنها كفر الأصغر. لماذا يا شيخ؟ يقول لك لقول ابن عباس كفر دون كفر. فيرد الآيات القطعيات من كتاب الله سبحانه وتعالى والإجماع المعقد الذي سيأتي معنا يرد بأثر موقوف يرد بأثر موقوف ويجعل الآيات القرآنية التي من المحكمات كما سيأتي معنا هذه آيات الثلاث محكمات الكافرون الظالمون كلهم كلها محكمات وليس هناك إنسان لديها عقل فضلا عن علم أنه يقول من المتشابه بشيء لكن أقول ذلك من قبيل الفرض الجريء يجعل هذه المحكمات يجعلها متشابهة فيحمل المحكم على المتشابه والعكس يحمل المتشابه على المحكم. يأتي الآخر ابن عباس موقوف لو سلمنا أنه صحيح ولو سلمنا أنه في محل نزاع فليس حجة. يأتي الآخر ابن عباس ويجعله محكما سبحان الله. انظر الفرق انظر التعامل يتعامل مع كتاب الله على انه متشابه ويتعامل مع الاخر الموقوف على انه محكم كما مر معنا كلام الشيخ ليس في الشريعه نص يدل على ان الذي يؤمن ولا يعمل كافر. فالشيخ جعل الشريعه كلها متشابهه ليس فيها نص واحد يدل على ان الامام قوي وعمل وجاء الاثر ابن عباس جعله محكم الاثر الموقوف اصبح محكم كما قال ابن عباس يلبسون ابن عباس نفسه يصرح بانه بريء من هوايا القوم وسنفصل في اخر ما ذكرت الله قد يلبسون فلبس الله عليه فلبس تماما نفس الصوره التي تحدث اليوم يرد الكتاب والسنه ويجعل كله من المتشابه ويستدل باثر الموقوف ويجعل هذا الاثر الموقوف للمجتمع. الشيخ الثاني ثانيه في مجموع فتواه ذكر اثرا نفيسا عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه اثر ينصدف يوميا في وحي الماضي والامثله عليه اكثر من ان تحصر. هذا الاثر اخرجه في الاسلام في الجزء 11 صفحه 264 يقول قال معاذ بن جبل سنة يقرا القران رجلان يقرا القران رجلان فرجل له فيه هوى ونيه. ما معنى هذا الكلام؟ ينطلق بنية مصدقة ينطلق لتقرير فكرة ما ينطلق ابتداء لينتصر لرأي الله لا ينطلق ابتداء للبحث عن الحق لا ينطلق ابتداء لمعرفة حكم الله أو مراد الشارع لا ينطلق في تعامله مع القرآن حتى يقرر ما في نفسه حتى يقرر ما درج وما نشأ عليه هذا انطلاقة يعني تؤدي لصاحبها حتما إلا تدرك رحمة الله بالتوبة إلى مطوعة القرآن المبين. يقول فرجل له فيه هوى ونية يفليه فلي الرأس يحاول ايش من اوله الى اخره يبحث بحث شديد لكن يبحث عن الحق يبحث عن ورود الشارع لا والله انما يجتهد في البحث ليقرر ويؤكد ما استقر في نفسه من هوى من زيغ ومن بدعه. هذا الاجتهاد ليس اجتهاد خالص لله سبحانه وتعالى وانما اجتهاد بالهوى اجتهاد للمجادله والمحاجه عن الطواغيت المستفيد. يقول فرجل له فيه هوى ونية يفليه فلي الرأس يلتمس ما المقصد من هذا الجزء من هذا البحث الدؤوب ليس نصرة بالله ورسوله لا يلتمس ان يجد فيه امرا يخرج به على الناس يلتمس ان يجد السؤال ما يؤكد وما يقرر او ما يوافق ظنا منه وليس على التحقيق ظنا منه ان هذا القول او ان هذه الايات تؤكد ما في نفسه حتى يسلم الناس عن دينه. يلتمس ان يجد فيه امرا يخرج به على الناس يحدث في دين الله وفي دين الناس بدعه ما ويسوق الناس خلفه فيه. اولئك شرار امتهم اولئك شرار امتهم اولئك يعني الله عليهم سبل الجنه يرضي الله حكمته لماذا ظلما بانفسهم وبما جنته ايديهم فهو منطلق اصلا ليس انتصارا للحق وليس غضبا لله ورسوله انما غضبا للاشخاص. المرأة والرجال، فاستحقوا بالفعل أن يعمي الله عليهم سبل الهدى. أولئك شرار أمتي، أولئك يعمي الله عليهم سبل الهدى. ورجل يقرأه ليس فيه هوى ولا مين، يمتلك انطلاقة حيادية، هدفه الأساسي ومقصده الذي يسعى إليه هو معرفة الحق، معرفة مراد السادة، وليس الإنصات إلى ما تأوله في نفسه، كما مر معنا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. ورجل يقرأه ليس فيه هوى ولا مين، يفنيه فلي الرأس اجتهاد وبحث دؤوب، ولكن شتان بين السعيين، شتان بين البحثين وبين الاجتهادين، احدهما انتصار للنفس والاخر انتصار للحق. يفنيه فلي الرأس فما تبين له منه عمل به، وما اشتبه عليه وكله الى الله. الذي اتضح له الحق تمسك به، كان من اشد الناس تمسكا به، وما اشتبه عليه وكله الى الله، إما بالدعاء والتضرع أن يفتح الله عليه، وإما بربه إلى المحكمات، وإما بربه إلى أهل العلم من العاملين. وهنا أمر عجيب، يعني يجعل المرأة غضبا عنه يختار، هو أن هواية الثوب في عصرنا الحاضر هو دأب المبتدعة في كل زمان ومكان، في الوقت الذي جعلوا فيه القرآن متشابها، فجعلوا تلك الآيات المفترات جعلوها من المتشابه، بل جعلوا الشريعة كلها من المتشابه، في نفس الوقت يجعلون كلام شروطهم وقواعدهم وشروطهم الباطلة التي ما أنزل الله بها القرآن يجعلونها من المتشابه، ويردون الكتاب والسنة والإجماع، يردون هذه المصادر القطعية عند أهل السنة والجماعة، يردونها إلى كلام شيوخنا، فتقول قال الله إلى قال الشيخ، تقول قال الرسول يقول لك قال الشيخ، تقول والإجماع معاقب على كذا وكذا يقول لك قال الشيخ، فجعل الكتاب متشابه، وجعل السنة متشابهة، وجعل الإجماع متشابهة، وجعل كلام شيخه وقواعده وشروطه الباطلة من المحكمات الواضحة التي يرد إليها الكتاب والسنة والإجماع، وكفى بهذا ضلال مبين. والأمثلة على ذلك كثيرة، فالقوم اليوم اشترطوا شروطا ما أنزل الله بها، أولا كما مر معنا قصروا معنى الإيمان على التصديق، مجرد التصديق، وجعلوا الشريعة كلها بكتابها وسنتها وبإجماعها ليس فيها دليل على أن الإيمان قول وعمل، وإن كانهم في الأمور النظرية يقول لك الإيمان قول وعمل، لكن هذا كلامهم ونفسه وبحروفه، الشريعة بالكتاب والسنة والإجماع ليس فيها دليل واحد على أن الإيمان قول وعمل، هذه واحدة، ويجعلون هذا أصل من المحكمات التي ترد إليه الأدلة الشرعية. كذلك اشترطوا بتكفير من يكفر ممن وقعوا في المكفرات الواضحة، ممن شرعوا غير ما أنزل الله، اشترطوا في تكفيرهم أن يكفروا قلبا وقالبا، قال لابد أن يكفر قلبا وقالبا. وهل هناك من سلف لهذه المقولة؟ نعم هناك سلف جهل أسلفهم في هذه المقولة جهل المكفرات، فإسنادهم يتصل بجهل، ويتصل بمعبد الجهنية، ويتصل بمثل المريس، وينتهي بنبيد بن عقبة اليهود، فهذه أسانيدهم، وهؤلاء على التحقيق أسلفهم، وإن كانوا من أشد الناس تبنيا ورفعا لشعار السلفيين، هم السلفيون جدا في عصرهم، السلفيون جدا هم الذين يقولون بهذه المقولة. كذلك من مقولتين أن سوء التربية مانع من موانع التفسير، فالشيخ يقرر في أكثر من طريق أن الذي يسب الله ورسوله جهارا نهارا عيانا بيانا ليس له حكم في كتاب الله إلا أن يضرب بعصا ثم يوقع منه، سمعتم بهذا الحكم فيه؟ قال أحد حتى الجهمية والله ما قليل خبط لي الشيخ شيخ الشام، شيخ الشامي يشرح بهذا المقول أن الذي يسب الله ورسوله من انعقد عليه إجماع بكفره وكلام شيخ الإسلام تيمية أنه كافر ظاهرا وباطنا ولا يستتاب يقتل، لا يستتاب الذي سب النبي عليه السلام يقتل، فهو زنديق كما صرح الصار المسلول، الصار المسلول كله حول هذه المسألة، كتاب صاخة 500 صفحة كل حول هذه المسألة، الشيخ يقول حكمه أنه يضرب عدد من العصيان ثم يوقع عنه بسوء التربية، سوء التربية. وفي هذا القول من المجتمعات التي ترد إليها الأصول الشرعية من الكتاب والسنة والإجماع. كذلك منهجهم في التغيير من التصفية والتربية. تعطيل الإجماع بأن الحاكم إذا ابتدأ وجب قتاله. وأصبح منهجنا التغيير والتصفية والتربية. تربية من؟ تربية الحكام والسلاطين. كذلك الشيخ يرى أن من موانع التكفير لهؤلاء الحكام أنهم يصومون ويصلون. تماما بعينه نفس كلام من؟ نفس كلام الجهنم. فالصوم والصلاة من موانع التكفير. وأين الصحابة الكرام حينما قاتلوا المرتدين من منهج الزكاة؟ وكان المرتدون من منهج الزكاة يصومون ويصلون. بل كان منهم من يؤدي الزكاة للنبي صلى الله عليه وسلم. وما منعوها إلا بتأويل. ونحن فصلنا في هذا المقول. فالإجماع منعقد على قتالهم رغم أنهم يقومون ويصلون. يرجع لكلام الشيطان ثانية. وهذا المعنى قررناه في باب حقيقة الإيمان. فهذه الكراهات والخفاشر صار فيها المكتمات في دنيا. وصلت إذا نقشت أحد هؤلاء الثلاثين جدا يرد لك الكتاب والسنة والإجماع إلى هذا الكلام. المتلاتف الصف الذي تفرد به الجن ابن صفوف. قرب لي جان وكفى بهذا عارا وشنار. يقول الشيخ ايضا واستمع لهذه المقولة والحكم لكم. يقول فاذا رأينا الكفر الصريح في نفس الشريط. يقول فاذا رأينا الكفر الصريح ونحن لا نستطيع ان نقاتله فما الفائدة؟ نتكلم عن حديث عبادة بن الصامت الا ان ترى كفرا بواحد يكون من الله فيه برهان. وهذا ايضا من الاصول التي يراد لها ان تؤثر وان تصبح من اصول اهل السنة والجماعة وهو الاحتجاج بالقدر كما قال صاحبه وقرينه في حديث عن الانفصام بين الدين والدولة لان هذا امر واقعي فرض على المسلمين وليس المسلمين ان يغيروه. تذكرون هذه المقولة الشيخ ماذا يقول؟ فاذا رأينا الكفر الصريح ونحن لا نستطيع ان نقاتلهم منذ الاحتجاج بالقدر فما الفائدة من اثارة هذا الموضوع اثارة موضوع تكفيرين كما تعيد بالله عليك. نحن عزيزين ونحن مطلقين ليش تتركوا هذه القضية تتركوها؟ يتكلم عن أصل من أصول الدين. يتكلم عن قضية عقائدية. يتكلم عن الوجه الآخر للتوحيد والإيمان. يقول فما الفائدة من إثارة هذا الموضوع سوى أمر التهوين. أمر التهوين من العقيدة من أمور الاعتقادية من صلب التوحيد والإيمان. أمر التهوين سوى تجزيل أنفسنا أولا بما ليس هو الأهم. تجزيل أنفسنا بتفاسد الأمور. اتركوا هذه الأمور هذه ليست مهمة. إيش حدث حكومة الحاكمية وتكفير الحكام؟ هناك أمور أهم منها. هناك أمور أهم منها. أهم من التوحيد. سوى تجزيل أنفسنا أولا بما ليس هو الأهم بالنسبة إلينا كطلبة علم وفقه. والله الناس لم تكن أحد علم وفقه. أصل الدين. أصل العلم أول ما يبدأ به العبد فضلا عن طالب العلم أن يصحح عقيدته أن يصحح توحيده. شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب قدس الله سره جعلها أصل الدين وقاعدته أمران الإيمان بالله والكفر بالطاغوت أصل الدين وقاعدته. تجد أنفسنا يتركوها هذه أمور بسيطة ليس هي الأساس. لا يتحقق إيمان العبد إلا إذا كفر بالطاغوت. الركن الثاني مباشرة من أركان التوحيد من أنكار لا إله إلا الله للشهادة ركنان نفي وإثبات. أن تثبت الإيمان بالله وأن تمشي الإيمان عن غيره أن تكفر بالطاغوت ركن التوحيد كما قلت شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وكما قلت شرح فتح المجيد ركن التوحيد مخاطب بهذه الأمور لأن أنا نجد بها أنفسنا سبحانك يا رب ما نجد أنفسنا بأي شيء أي شيء نجد بها أنفسنا بتلك الحملات الزائرة على الدعاء والعلماء ورميهم بالبدع. والعجيب أن الشيخ نفسه الذي يهون من أصل الدين الذي يهون من الركن الثاني من أركان الشهادة هو بنفسه يعلنها حربا ضروسا على كل من يخالف في المسألة الفرعية ويشفه ويضلله في المسائل الفرعية يقيمون الدنيا والله ولا يقعدونها في المسألة الفرعية. أما في أصل الدين يخطب بهذا التهويل ماذا نفعل بها؟ اتركوها هناك ما هو أهم في مسألة فرعية. يقول الشيخ نفسه وخليط وضع اليدين بعد القيام من الركوع يقول ولا شك أنها بدعة ضلالة. مسألة فرعية يقول لا شك أنها بدعة ضلالة. وفي ركن التوحيد يقول تركونا منها. وكلام مشهور في من خلقه من علماء الحجاز في التفسير والتضليل مسألة فرعية. وأصل الدين لا تتركونا منها هناك ما هو أهم منها. أي دين أهم؟ أي قضية؟ أي رواح العلم؟ وإيش متكرر من قبل كلام الشيخ ابن تيمية، فإننا متعبدون بإسقاط الحكم الشرعي على كفر من كفر. تذكرون هذه المقولة؟ فالتكفير كباب التحليل والتحريم أمر توقيفي، فكما تعبدنا الله بتحليل الحلال وتحريم الحرام تعبدنا كذلك بتكفير من كفر. أمر ليس لنا أمر، وكلنا الله به وأمرنا به فنحن مأمورون به كما أمرنا بالصلاة والصيام. يا أيها السلفيون جدا، يقول سوى تسجيل أنفسنا أولا بما ليس هو الأهم بالنسبة إلينا كطالبة علم وفكر، المهم بالنسبة لطالب العلم وفكر. سبحان الله، شيخ الإسلام محمد بن هاب ما في كتاب له وما في رسالة إلا ويؤكد على أن هذا هو أصل الدين، معرفة التوحيد وتقريره وتمسيكه علما وعملا في قلب العبد وصدق الرجل. فعلماء لم يفقهوا هذا المعنى، علماء لم يفقهوا هذا المعنى. وارجع لثلاثة أصول، وارجع لقواعد الأربعة، وارجع لغير ذلك، وارجع لكشف الشبهات، وارجع لتلك الرسائل المطولة لعلماء نجد أن للتوحيد ركنان نفي وإثبات. وقال وثانيا سوى تسجيل أنفسنا أولا بما ليس هو الأهم بالنسبة إلينا كطلبة علم وفقه، وثانيا قد يضرنا في حياتنا الإسلامية. ما أخبرت مع هذه المقولة الشيخ يقول أقول نحن نحن هذه الأمور، لماذا؟ لأنها أولا غير مهمة في الجنة ونحن طلبة علم عندنا أمور أهم، هذه هذه. الثانية قد يضرنا في حياتنا الإسلامية. الله أكبر على الأخذ بالعزيمة، الله أكبر على الهمم العالية، الله أكبر على القدوات والأسوات. لا نتكلم في قضية حكمية ولا نكسر الحكم، لماذا؟ لأن هذا قد يضرنا في حياتنا بنص كلامي من شأن نرجع للأصل في الرياضة. لا نتكلم في تكسير الحكام، لماذا؟ لأن هذا سيضرنا في حياتنا الإسلامية. ورحم الله الإمام أحمد بن حنبل يوم أن وقف وحده أمام أمة الأسلام يدافع عن دين الله في تلك البلاد، لماذا لم يقل أحمد بهذه المقولة؟ لماذا لم يقل لو ظهرت بهذه الكلمة سأضر نفسي؟ لا، أنا أنشغل بالدعوة وأنشغل بالتصنيف والتأليف، تلك الأمور التي فتن الشيطان بها العباد العلماء. لماذا لم يقل هذه المقولة أحمد بن حنبل؟ رغم أنه كان وحده أشد الناس قربا منه تركوه كابن معين والمدنيين وحده، ورغم ذلك هذا لم يثنيه ولم يقعده عن أن يقوم بالميثاق الذي أخذه الله العلماء، قام وحده. المعتصم يقول له يا أحمد كلهم على ضلالة وأنت وحدك على الحق، يقول نعم. لماذا لم يكن هذه المقولة أحمد؟ ولماذا لم يقولها من بعد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب يوم أن جاء في عصر ساد الشيخ في العالم وعم البلاد والعباد إلا من رحم ربه؟ لماذا لم يقل هذه المقولة؟ ولماذا تحمل الهجر والإبعاد والقتال؟ لماذا؟ وقتل من أحبابه وأتباعه وأنصاره أشياء كثيرة، لماذا لم يقل هذه المقولة؟ ولماذا لم يقلها الأنبياء؟ ولماذا يأتي النبي يوم القيامة ومعه الرجل؟ والنبي ومعه الرجلان؟ والنبي وليس معه واحد؟ لماذا؟ وسبحان الله، الآية نفسها الآية التي تتحدث عن تفسير الحكام ترد على الشيخ قوله. تذكرون هذه المقولة؟ قبل قوله تعالى من لم يحكم بأنزل الله فأولئكم الكافرون، ماذا قال المولى؟ فلا تخشوا الناس الآيات تخاطبك وتخاطب كل من خاف من نفسه. الشيخ يقول لا نتكلم أن هذا قد يضرنا في حياتنا الإسلامية. نقول له في نفس الآية التي تصدق الحكم على الحكام بالكفر قال تعالى فلا تخشوا الناس وخشوني ولا تشتروا بآيات الله الراحة والجعل والتصنيف والشهرة والمجالس والفتاوى والأصوات والندوات والله كمان قريب في جنب الأكبر. الله عز وجل يقول في هذه الآية في نفس الموضوع في نفس المقام الذي يتحدث عنه الشيخ فلا تخشوا الناس سبحان الله. وتذكر ما قلنا حول هذه الآيات وذكرنا لماذا ذكرها الله هنا وهنا جاءت المناسبة، وهذا المثال الواقعي بالفعل يؤكد لك لماذا ذكرها الله سبحانه وتعالى في هذا المقام. لماذا؟ حكمة ربانية من الحكيم العليم، آية والله من آيات صدق هذا الدين، من آيات صدق هذا القرآن، أن الله عز وجل ذكر هذه الآية هذه الجملة قبل أن يفصل الحكم على كفر الحكام، لأنه يعرف أنه سيأتي من يقول هذه المقولة، سيأتي من يقول هذا قد يضرنا في حياتنا الكريمة، ونقول له قوله تعالى فلا تخشوا الناس وخشوني ولا تفخروا بآيات السماء القريبة ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون الظالمون الفاسقون شاء من شاء وأبى من أبى ونقول له كذلك قوله تعالى ولو يشاء الله لم تصر منه ولو يشاء الله لقضى على هؤلاء الطواغيت ولكن أين الحكمة من الابتلاء أين الحكمة من الفتن والمحن أين تمييز الصفوف أين المحك والمقام الذي يتميز فيه الصادق من الدعي أين ولو يشاء الله لم تصر منه